بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. مع مطلع هذه الحلقة نستعرض رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد فرحان من اليمن. الأخ محمد يسأل في سؤاله الأول عن القنوت في صلاة الفجر، فيقول: حدثونا عن القنوت في صلاة الفجر، عن وعن حكمه وعن حكم تركه، وهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقنط في صلاة الفجر؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالقنوت في صلاة الفجر لم يثبت فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، جاءت فيها حديث ضعيفة، والصحيح أنه كان يقنط في الحوالي، إذا أزال بالمرسي النازلة قنط في الفجر وفي المغرب وفي غيرهما، ويسمى قنوت النوافل. أما القنوت في السنة الدائمة فلم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام. نعم، جاء ذلك في بعض الأحاديث التي أسان إليها ضعف، وثبت عن سعد بن طارق بن أشيم أنه قال: يا أبي، يا أبتي، إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفكانوا يقنطون في الفجر؟ فقال: أي بني وحده. هذا يدل على أنهم ما كانوا يقنطون في الفجر إلا لعام، يعني في النوازل فيما ينزل المسلمين، فيقنطون عند النازلة دعاء على العدو بالهزيمة، ودعاء للمسلمين بالنصر إذا هجم العدو على بلاد المسلمين أو حصل بين المسلمين قتال مع عدوهم. قنت المسلمون يدعون للمجاهدين بالنصر وللأعداء بالهزيمة. أما استمرار بعض الناس على القنوت في الفجر فهو قول ضعيف مرجوح، وإن كان قال في جماعة من أهل العلم، لكن الأفضل والأولى ترك لعدم الدليل الثابت عليه إلا إذا نزل بمسلم نازلة، هذا هو الأرجح. وإذا صليت معهم يقنط صلي معهم والحمد لله، لأن لهم شبهة وقال به بعض أهل العلم، وفيه بعض الأحاديث التي فيها ضعف، لكن الأولى والذي ننصح به إخواننا الترك، إلا إذا وجد ما يوجب ذلك، ما يختار ذلك من النوازل، مثل ما قنط المسلمون للمجاهدين الأفغان في قتالهم مع عدوهم، والمسلمين في بوسنة وهرسة وأشبه ذلك، هذا قنوط للنوازل في الفجر وغيرها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سماحتكم: هل يجب أن نقضي الفوائد من الرواتب، وذلك لأمور قد تعرض على المسلم فلا يصلي الراتبة قبل الصلاة أو بعدها، جزاكم الله خيرا؟ لا يسحب قضاء الرواتب، يا فاتت فات وقتها، فات وقتها فاتت، إلا الفجر فإن سنتها تقضى، إذا فاتته قبل الفجر فالسنة أن يصليها بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ذلك وفعل ذلك لما نام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، صلى الفجر مع سنتها. أما سنة الظهر لو فاتت ولم ينتبه إلا بعد خروج الوقت فإنها سنة فات محلها، لكن لو فاتته الراتبة الأولى قبل الظهر صلىها بعد الظهر والحمد لله. وهكذا سنة في العشاء لو نسيها حتى طلع الفجر سقطت. هكذا سنة في المغرب لو نسيها وشغل عنها حتى غاب الشفق سقطت. بعد هذا ننتقل إلى مزاحمية عبر رسالة بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات. تقول السائلة أم عبادة، أم عبادة لها جمع من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، هل هذا الفضل يكون للنساء أيضا إذا صلينا في بيوتهن؟ وهل يشترط لهذا الفضل أن تكون الصلاة في جماعة؟ أي هل يكون للمرأة إذا صلت في بيتها وحدها في غير جماعة وقعدت تذكر الله حتى تطلع الشمس ذلك الفضل؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. نعم نرجع لها الأجر، نرجع لها هذا الخير العظيم. نعم عن الصلاة التي ذكرت في هذا الحديث، هل تكون بعد أن تطلع الشمس مباشرة؟ بعد ارتفاع الشمس، بعد ارتفاع الشمس قيل رمح، يعني بعد ربع ساعة أو نحوها من طلوع الشمس. بارك الله فيكم. تسأل أختنا وتقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي وهي لابسة قفازين وهي غير محرمة، ولا سيما إذا كانت معرضة لرؤية الرجال ولو من بعيد كأن تكون في المسجد الحرام؟ ثم أرجو توجيه نصيحة لنا نحن النساء فيما يتعلق بالصلاة في المسجد الحرام وخاصة عند الزحام في العشر الأواخر من رمضان وفي الحج، جزاكم الله خيرا. لا حرج في القفازين في الصلاة وهي للمرأة إلا إذا كانت محرمة فإنها لا تلبسهما، أما إذا كانت غير محرمة فلا مانع أن يلبسهما في الصلاة وغيرها. وأنصح جميع النساء لأن بيوتهن خير لهن والصلاة في بيوتهن أفضل في مكة وفي المدينة وفي كل مكان، بيوتهن أفضل وأبعد لهن عن الفتنة. فإذا صلينا في المسجد فليحرصنا على التستر والبعد عن الرجال والاختلاط بهم، ولا شك أن صلاتهن في المسجد قد تدعو لها حاجة لسماع الحديث والمواعظ، فإذا جاءت من أجل هذا أو لأنها في البيت قد تكسل ولا تصلي صيام رمضان فتحضر لأجل النشاط هذا كله لا بأس به. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وقال: بيوتهن خير لهن. فإذا كانت تستطيع أن تصلي في بيتها كما ينبغي فهو أفضل لها، وإن صار خروجها المسجد فيه مصلحة لسماع العلم وفقه الدين أو للنشاط لأنها قد تكسل عن قيام رمضان فهذا كله لا بأس به. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل تغيير الشيب بغير الثواب واجب؟ سنة، أن تغيره بغير السواد سنة. النبي عليه السلام قال: غيروا هذا الشيء واجتنبوا السواد، وقال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. وقد روي فيه في ثيبه البياض والصحابة كذلك، بل على أنه قد يتأخرون عن الصبغ من بعض الوقت. فالمقصود أنه سنة مؤكدة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. امرأة وضع لها وشم وهي صغيرة، وهي الآن في الستين من عمرها، وهذا الوشم قليل ولا يكاد يرى، فهل يجب عليها إزالته بإجراء عملية جراحية أو كيف توجهونها جزاكم الله خيرا؟ لا يجب عليها ذلك الحمد لله، والإثم على من فعل إذا كان يفهم، لأن الوشم لا يجوز وهي لم تفعله إنما فعل بها فليس عليها شيء والحمد لله. لو توسر أن يزال بشيء لا يضر ولا يشق فهو حسن، لكن إذا كان في إزالة جراحة ومشقة فلا حاجة إلى ذلك. جزاكم الله خيرا. ما حكم اللباس القصير للفتيات الصغيرات اللائي لم تتجاوز أعمارهن الثامنة؟ ينبغي أن يعودن على اللباس الكامل الجيد، وإلا فلا يضر، إذا كان لباسهن تحت الركبة وفوق القدم لا بأس، لكن ينبغي أن يعودن اللباس الساتر لأنهن إذا كنا بنت بنات سبع وبنات ثمان قد يفتن قد يكون شبابهن جيدا. المقصود أنه ينبغي لأمهاتهن وقائمين عليهن أن يعودهن اللباس الكامل الجيد والتستر حتى يعيشن على هذا ويعتدن هذا السن. وبعد أن تكون ملابسهن فوق الكعبين ولا سيما عند الحاجة إلى ذلك، لكن اعتياد كونها ساترة حتى تمرن عليه الفتاة وتعتاده الفتاة هذا هو الأولى والأحوط. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع أحمد محمد مصري مقيم في جدة بعث برسالة مطولة بعض الشيء يقول فيها: لأخت تزوجت من رجل ثم طلقت منه بعد أن أنجبت منه بنتين، وتزوجت برجل آخر وهي تعمل ويدخل راتبها البيت، وقد تمكنت من بناء شقة هي وأختها وزوجها يعلم بذلك، وبعد أن انتهت من بناء هذه الشقة زوجها يطلب منها أن تكتب ما تمتلكه من هذه الشقة لابنتها التي أنجبتها منه، وحرمان لأخت تزوجت من رجل ثم طلقت منه بعد أن انجبت منه بنتين وتزوجت برجل آخر وهي تعمل ويدخل راتبها البيت، وقد تمكنت من بناء شقة هي وأختها وزوجها يعلم بذلك، وبعد أن انتهت من بناء هذه الشقة فإن زوجها يطلب منها أن تكتب ما تمتلكه من هذه الشقة لابنتها التي انجبتها منه، وحرمان ابنتيها من زوجها الأول، مع العلم أنها بنت هذه الشقة من مالها الذي كانت تعمل وتحصل عليه. وجهونا حول هذا الموضوع جزاكم الله خيرا. لا يجوز على الرجل أن يزينها بذلك ولا أن يأمرها بذلك، ولا يجوز لها أن تطيع بذلك، لأن هذا من الظلم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فالواجب عليها أن تعدل بين بناتها وأن يكن سواء في وصيتها وعطيتها، وليس لها أن تحيف فتزيد واحدة على أخرى، وليس له أن يأمرها بذلك، بل هذا حرام عليه، وهو من الإعانة على الإثم والعدوان، ومن الأمر بالظلم، فلا يجوز، وليس لها طاعته في هذا الأمر، بل هذه معصية. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الطاعة بالمعروف، لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. ولو أوصت أو أعطت البنت اللي هي بنت دون البنتين فالعطية باطلة والوصية باطلة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى المستمعات، الرسالة مكتوبة بالأسلوب العامي وهي طويلة أيضا. ملخص ما في هذه الرسالة: أن أباها زوجها من رجل وعمره 58 سنة وهي صغيرة لم تتجاوز 20، وحينئذ لما عرض عليها هذا الزواج حلفت ألا تقبل به، لكن والدها أرغمها على ذلك، وحينئذ جبرت نفسها وتزوجت، وهي الآن تعيش مع هذا الرجل ويقسم لها مع ضراتها، وتسأل سماحتكم عن ذلكم اليمين كيف يكون تصرفها تجاهه جزاكم الله خيرا. عليها كفارة اليمين، عليها أن تكفر كفارة اليمين، وقد أحسن في طاعة أبيها والحمد لله على ذلك، ونسأل الله أن يجعله زواجا مباركا وأن ينفعها بذلك. وعليها كفارة اليمين وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، يعني يعطى كل واحد نصف من التمر أو الحنطة أو الرز كيلو ونصف تقريبا، أو كسوة كل واحد قميص أو إزار رداء، هذه كفارة 10، كل واحد يعطى نصف صاع من قوت البلد ومقداره كيلو ونصف تقريبا، أو كسوة قميص أو إزار رداء. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين، يقول: أخوكم في الله قاعود محمد سليمان مصري ويعمل في الرياض طريق الخرج. أخونا يقول: أعمل حارسا في مستودع لإحدى الشركات، وظروف العمل تضطرني للتواجد 24 ساعة حيث لا يوجد بديل غيري، والمستودع الذي أعمل فيه لا يوجد أحد يعمل فيه غيري، واضطر للصلاة بمفردي حيث لا يوجد مسجد قريب مني، فهل تعتبر صلاتي صحيحة وحالي ما ذكر؟ جزاكم الله خيرا. نعم، لا بأس، صلاتك صحيحة والحمد لله، وأنت معه الحمد لله. الحمد لله. حتى ولو كان قرب مسجد، إذا كان ذهابك في خطر على مستودع صلي وحدك لأنك معلوم، أما إذا كان لا خطر وفي قربك مسجد تسمع الأذان وجب عليك أن تصلي في المسجد. أما إذا كان الذين جعلوك لا يرضون بذلك ويخشون على مستودعهم فالحارس معلوم إذا صلى في محله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أقدم صلاة آخر الليل إلى بعد صلاة العشاء أو أؤديها في 11 على الأكثر خوفا أن يغلبني النوم، فهل تعتبر صلاتي صحيحة؟ نعم نعم، الأفضل أن تؤديها في أول الليل إذا كنت تخشى لا تقوم آخر الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من خاف أن يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، فإن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا الدرداء بالوتر أول الليل، وذلك أنهما لا يتيسر لهما القيام في آخر الليل، إما لدراسة الحديث وإما لأسباب أخرى. فالمقصود أنك إذا كنت تخشى أن لا تقوم من آخر الليل فالوتر لك في أولين هو السنة هو الأفضل، أما إن طمعت أن تقوم آخر الليل وتيسر لك ذلك فالتهجد في آخر الليل أفضل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أؤدي صلاة الضحى 8 ركعات ما بين 7 و8 صباحا، فهل ما فعلته صحيح؟ نعم، قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، صلى يوم الفتح سبحة الضحى 8 ركعات. ويروى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إنه دخل بيتي الضحى فصلى 8 ركعات. وصلاة الضحى موسع فيها 10 أو أكثر، وأقلها ركعتان. وثبت عنه أنه أوصى أبا هريرة وأبا الدرداء بركعتين الضحى، وكان يزور قبى في المدينة فيصلي ركعتين ضحى عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن صلاة الضحى سنة مؤكدة وأقلها ركعتان، وإذا صلى 4 أو 6 أو 8 أو أكثر فكل ذلك لا بأس له. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. قالت أم هانة بنت أبي طالب رضي الله عنها: إن سيدة النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح سبحة الضحى 8 ركعات. جزاكم الله خيرا. أقوم بقراءة آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين وأصلي على المصطفى صلى الله عليه وسلم 10 مرات، هل هذا العمل صحيح؟ أي. أقوم بقراءة آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين وأصلي على المصطفى 10 مرات صلى الله عليه وسلم، هل هذا صحيح بعد كل صلاة؟ المشروع 3 مرات، تقرأ الكرسي مرة واحدة بعد التسبيح والتحميد والتكبير. نعم. ثم تقرأ قل هو الله والمعوذتين 3 مرات بعد الفجر والمغرب. نعم. وبعد الظهر والعصر والعشاء 1 واحدة، هذا السنة. أما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فلا شيء، صلي ما في حد محدود، صلي ما يسر الله لك ولا في حد محدود، لكن السنة بعد كل صلاة أن تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33 وتقول تماما: لا إله إلا وحده لا شريك له ملكه وله الحمد وهو على كل شيء قدير، بعد الأذكار المعتادة بعد السلام. ثم تقرأ الكرسي، ثم تقرأ قل هو الله المعوذتين 1 واحدة بعد الظهر والعصر والعشاء، وثلاث مرات بعد المغرب والفجر. أما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد في هذا المقام، لكن إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم 1 أو 2 أو أكثر في كل وقت هي عبادة مشروعة دائما، عبادة مشروعة دائما عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على جزاكم الله خيرا. يقول: عندما أذهب إلى بلدي في الإجازة أخذ معي بعض المصاحف وأخذ فرشا للمسجد، هل هذا يعتبر صدقة جارية؟ وأيضا أرجو أن تحدثوني كثيرا عن الصدقة الجارية ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، جزاكم الله خيرا. نعم، المصاحف والكتب العلمية وفرش المسجد من الصدقة الجارية ما دامت تنتفع بها، وهكذا بناء المساجد من الصدقة الجارية، وبناء مدارس لتدريس العلم الشرعي من الصدقة الجارية، وإصلاح الطرق للمسلمين من الصدقة الجارية، وهكذا توزيع الكتب بين الناس، الكتب النافعة المفيدة من الصدقة الجارية، وهكذا إيقاف الأوقاف الشرعية في وجوه الخير، كأن يوقف بيتا تصل غلته في فقراء المسلمين، أو في عمارة المساجد، أو في توزيع الكتب المفيدة والمصاحف، كله من الصدقة الجارية. فالصدقة الجارية تشمل صدقة بالمال وإيجاد الأوقاف الشرعية النافعة وبناء المساجد وجميع ما يبقى نفعه للمسلم، كله سمى صدقة جارية. يبقى النفع ما دام تكون هذه صدقة باقية، ما دام النفع، ما دام الانتفاع حاصلا، ما دام الثواب تتفادى، ما دام الكتاب تتفادى، ما دام المصحف تتفادى، ما دام المسجد تتفادى، وهكذا كله صدقة جارية. والمال الذي يبذل في سبيل الله من غلة الوقف من الصدقة الجارية. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع ألف نون عين بعث يسأل ويقول: أنا شاب متزوج وعندي 3 أبناء ولله الحمد، عرضت على زوجتي الحجاب الشرعي وطلبت منها عدم مصافحة الأجانب ولكنها لم تستجب حتى الآن، فكيف يكون توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ ننصحها لأن تستجيب لك، فعليها أن تحتجب عن الرجال، وعليها أن لا تصافح الرجال الأجانب، وعليها أن تتقي الله، فإن هذا من أسباب الفتنة. والله جل وعلا يقول: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، الآية من سورة الأحزاب. ويقول سبحانه: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى آخر. والوجه والشعر واليد والقدم كلها من الزينة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إني لا أصالح النساء. وقالت عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام عليه الصلاة والسلام. ولما مدت إليه امرأة يوم البيعة يدها قال: إني لا أصالح النساء عليه الصلاة والسلام. المقصود أن المرأة عليها أن تستمع وتطيع لأوامر الله ورسوله، وعليها أن تجيب زوجها وأن تسمع له في طاعة الله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من ليبيا بتوقيع إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة سلمى. الأخت سلمى لها سؤال تقول فيه: بالنسبة لخروج المرأة خارج بيتها لضرورة، حول هذا الموضوع المهم أقول بأننا مجموعة من بنات مسلمات، وإننا نذهب إلى أحد المساجد في مدينتنا وهو يبعد عن البيت حوالي 1/4 ساعة مشيا على الأقدام، ونذهب في الأسبوع 4 أيام ونتعلم الفقه والسيرة، فهل هذا يعتبر من الضرورة جزاكم الله خيرا؟ هذا كله طيب، الذهاب إلى مسجد للتفقه في الدين هذا أمر مطلوب، إلا إذا تيسر في مدرسة عندكم من يفقهكن ويعلمكن طيب، وإذا دعت الحاجة إلى حضور حلقات العلم في المساجد حتى تسمعنا الفائدة والعلم فهذا أمر مطلوب قد يجب وقد يتأكد، إذا دعت الحاجة إليه وجب. فالحاصل أن الخروج إلى المساجد لطلب العلم وتفقه في الدين أمر مطلوب شرعا ما بين مستحب أو واجب على الرجال والنساء جميعا. أما إذا تيسر للنساء التفقه في بيوتهن أو في مدارس خاصة كفى ذلك والحمد لله، وإلا فعليهن أن يتفقن في الدين ويتعلمن شرع الله ولو بالخروج إلى مسجد بعيد ساعة ربع ساعة أو أكثر للتفقه في الدين، ويكون معها من أخواتها من يساعدها على ذلك حتى لا تستوحش من الطريق أو لا تفتنى في الطريق، أو يكون معها زوجها أو أخوها إذا كان هناك حاجة إلى ذلك، وإن كان الطريق آمنة ولا خوف فلا بأس أن تخرج وحدها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، هل يجوز استخدام لفافات السعد لتنعيمه وسهولة التسريحة، أم أن هذا يعتبر من تغيير لخلق الله؟ هل يجوز استخدام لفافات السعد لتنعيمه وسهولة تسريحه، أم أن هذا يعتبر من تغيير لخلق الله؟ وهل يجوز أن تستخدم المرأة دواء لتنعيم شعرها أم لا؟ جزاكم الله خيرا. لا يعلم في هذا بأسا، الحمد لله، إذا كان يعين على إصلاحه وإنعامه فلا بأس بذلك، سواء كان من نفه بعض الأحيان أو قتله بعض الأدوية أو ما أشبه ذلك، إذا كان شيئا يسبب شرا فلا بأس، أما إذا كان قد يضر قد يسبب سقوط الشعر فالواجب تضر، أما إذا كان يحسنه ويزينه ولا يضر فالحمد لله. جزاكم الله خيرا. هل إجابة الدعوة واجبة على النساء؟ لأني قرأت أن من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، خاصة إذا كانت الدعوة لزواج أقارب أو أصدقاء، وسيكون في هذا العرس بعض الأخطاء، وإذا لم نذهب سوف تحصل مشاكل بين الأهل، أفيدونا جزاكم الله خيرا. الأدلة عامة، الأحاديث عامة في وجوب الدعوة، في وجوب الإجابة، بشرط أن لا يكون فيها منكر. فإذا دعيت المرأة إلى وليمة أو إلى عرس وجب عليها الإجابة، بشرط أن يوافق زوجها وأن يرضى زوجها وأن تخرج مسترة متحجبة بعيدة عن الفتنة، وأن لا يكون محل الدعوة فتنة، بل يكون محل الدعوة آمنا ليس فيه فتنة، فإنها تجيب الدعوة. أما إذا لم يرضى زوجها ولم يسمح فلا تخرج إلا بإذنه، أو كان في الطريق خطر كذلك لا تخرج، أو كان في محل الدعوة خطر فتنة اختلاط الرجال بالنساء أو منكرات في محل الدعوة فإنها لا تخرج، وهكذا الرجل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.